وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال نعم. قال فإنما آتاك الله لك حل. وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. وذكر تمام الحديث ثم رواه عن سفيان بن عيينة عن أبي زرعة عن عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص وعن بهز بن أسد عن عماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص به. وهذا حديث جيد قوي الإسناد. لا يثبت لكنهم مرروه على يعني باعتبار يعني الظاهر يعني وأول يعني الساعد، وهم الناس قالوا عند الله سبحانه وتعالى ساعد وذراع كالذي يعني ورد في الصحيحين يعني تقرب إليه ذراع تقرب إليه يعني باعا، مش كده؟ أو من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. ومنهم من حمله على الكناية ومنهم من حمله على الظاهر. طبعا حمله على الظاهر فيه شيء يعني من البعد، يعني شيء من البعد يعني لا يحتمل، يعني تقول يعني هو عنده شبر وعنده ذراع وعنده ساعد عنده جم وعنده كذا، لكن نحن لا نعرف الكيفية. يعني أنت يعني صنعت لله سبحانه وتعالى يعني أجزاء وأبعاد وما شابه ذلك وبأشياء محتملة، يعني طبعا المحتمل في حق الله لا يجوز، يعني إنما يجوز في حق الله ويجب في حقه اليقين القطعي. نعم، الأسماء والصفات معروفة يعني في القرآن ثابتة، ولله الحمد والمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بها في كثير يعني من المجالس، وجاءت في الكتب الصحاح، وجاء بعضها في المتواتر، وجاء بعضها في القرآن، لكن لا يزاد عليها، يعني لا يزاد عليها. فالزيادة هذه يعني مشكلة، يعني بعض الناس يظنك أنك أنت يعني أشبه بهؤلاء المؤولة أو أسوأ منهم، أثبتت شيئا ونفيت شيئا آخر. هذه الأحاديث يعني لا يثبت بها، يعني لا هي يعني بهذا الإسناد لا يثبت به حكم، يعني لا يثبت به حكم، يعني كيف يعني يثبت به يعني لا مسائل اليقين والحديث عن الله سبحانه وتعالى. فهذا معروف، يعني حتى ابن تيمية ذكر يعني قال في بعض الأحيان الحديث الصحيحة لا يثبت بها يعني هذه الصفات، يعني وغيره مالك قال ذلك، حتى يعني لما ذكر حديث يعني آدم يعني أباه يعني أبا الحديث، يعني ما أنه يعني ممكن يأوله أو يذكر يعني مسألة الضمير وما شابه ذلك إلى أقرب مذكور أو إلى أبعد مذكور وما شابه ذلك كما هو معروف، لكنه هو أباه. ولما ذكروا له بأن الله يعني سيدنا فأباه، بل أنه هذا يعني الغالب يعني يكون عند العرب يعني يقول عن سيد وكذا وكذا، يعني يقال لا يعني له السودد أو كمال السيادة يعني كمال، يعني وهل يقال أن الله يعني ستير؟ يعني هذا طبعا حسنه الألباني، طبعا ما ممكن حسنه المتأخر، يعني يجعل من أسماء الله الحسنى ساتر وستار وستير، يعني لا يرده صفرا، يعني يعني أنه ستير إذا دعوت الستير يعني لا يردك صفرا. هذا أظن في بعض السنة والحاجة كده، فما تخلني ذكر أظن في التلمذة والحاجة دي. فلذلك يعني هذا ليس فيه يعني نفي للأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى يعني ينبغي أن تقول يعني باليقينيات. وحتى عند عائشة ما تدخل يعني في يعني منافرة مع الآخرين، يعني فهم الآخرين، حتى المتواتر عندهم فيه كلام يعني، تكون فيه يعني يكون في شقاق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قد أنكر تعالى على من حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله وأحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة، فقال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. وقوله: إن الله لذو فضل على الناس، قال ابن جرير في ترك معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا: قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون، بل يحرمون ما أنعم الله عليهم ويضيقون على أنفسهم، فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما، وهذا ما وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا رباح قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا موسى بن الصباح في قول الله عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس، قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف، قال: فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها، وما أعددت لأهل طاعتك فيها، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة، فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي. قال: فيدخل هو ومن معه الجنة. قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني، قال: فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت نارا، وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها، وما أعددت لأعدائك وأعدائك وأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري خوفا منها. فيقول: عبدي إنما عملت ذلك خوفا من ناري، فإني قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي. فيدخل هو ومن معه الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: ربي حبا لك وشوقا إليك وعزتك، لقد أسهرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليك وحبا لك. فيقول تبارك وتعالى: عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي. فيتجلى له الرب جل جلاله ويقول: ها أنا ذا، انظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار، وأبيحك جنتي، وأزيرك ملائكتي، وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو ومن معه الجنة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبر تعالى نبيه صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات، وكذلك الدواب السارحة في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء، فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة، كما قال تعالى:

وكذا رواه داود الطيالسي عن عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير به، ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير فذكره، ورواه علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال نبينا عن عبادة بن الصامت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فذكره. وقال ابن جرير حدثنا أبو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر بن عمرو بن عبد الأحمسي عن حميد بن عبد الله المزني قال أتى رجل عبادة بن الصامت فقال آية في كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة ما سألني عنها أحد قبلك، سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك ما سألني عنها أحد قبلك، الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو ترى له. ثم روى من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة، فما بشرى الدنيا؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، وهي جزء من 44 جزءا أو قال 70 جزءا من النبوة. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن يعني الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال رؤيا الصالحة الصالحة رؤيا الصالحة يبشرها المؤمن، هي جزء من 49 جزءا من النبوة، فمن رأى ذلك فليخبر بها، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره 3 وليكبر ولا يخبر بها أحدا لم يخرجوه. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن خالد أن دراجا أبا السمع حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا رؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال أيضا ابن جرير حدثني محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال وهي في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، وهي في الآخرة الجنة. ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشرات، هكذا رواه من هذه الطريق موقوفا. وقال أيضا حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له. وقال ابن جرير حدثني ابن حاتم بن أبي حاتم بن محمد بن حاتم المؤدب. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن أبي حصين لا أبي حصين حصين أي أبي حصين ضالك ذاك حصين بن عبد الرحمن اسمه عاصم بن عثمان ولا عثمان بن عاصم عثمان هو مفرد الاسم صح نعم من الوحدان كده حصين واحد صح أبي حصين وقال ابن جرير حدثنا احمد بن حماد الدولابي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابي عن سباع بن ثابت عن ام كرز الكعبيه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوه وبقيت المبشرات، هكذا روي عن ابن مسعود وابن ابي هريره وابن عباس ومجاهد وعروه بن الزبير ويحيى بن ابي كثير وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح انهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحه. وقيل المراد بذلك بشرى الملائكة المؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة، كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضا وابن جرير أيضا من غير وجه عن شعبة به. وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس رفعه أحدهما وكأن الآخر لم يرفعه فالله أعلم. وقال الراجح أنه لا يصح يعني أصلا ما هو أصلا ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره يعني هؤلاء يعني إنما هو حديث غير متصل يعني صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولعله أصلا من رواية علي بن زيد وكذلك يعني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب وإن كان عدي بن ثابت يعني من الثقات نعم لكن يقصى أن يكون من رواية عطاء بن السائب نعم ولقد رأيت يعني واحد من الأخوة يعني أبطل هذا الحديث يعني قال تاما وبين أن الرحمة يعني بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد جبريل عليه الصلاة والسلام ولا أحد يعني من الناس يستطيع أن يمنع الرحمة إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحمه خاصة إذا كان يعني في سكرات الموت قبل أن يعني ما تصل يعني الروح إلى الحلقوم لكن الظاهر أصلا هو يعني في آخر يعني أنفاسه يعني فهذا لا ينفعه شيء كما قال الحافظ ابن كثير لكن هذه روايات وهو هذا الذي جعل يعني بعض الناس يقولون أن يعني فرعون يعني تنفعه هذه الكلمات وهذه الرحمة ويقال يعني يوم القيامة يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقبل فيه شفاعة خاصة محيدين من العربي وأكابر أهل التصوف جميعا يعني عندهم فرعون يعني آمن فرعون بل إيمانه من أحسن الإيمان عندهم يعني ممكن يكون أحسن من إيمان موسى وربما قال بعضهم يعني موسى يعني كأنما يعني أصابه شيء يعني من واستغفر الله يعني أولا وآخرا شيء من الحسد يعني جاء في فرعون ولذلك كان ما كان هذا كله من الباطل يعني موجود يعني هذا مكتوب في كتب أهل التصوف الكبار والعظام الذين لا يعرفهم الناس ويظنون بهم أنهم من أهل القبلة وهم ما عندهم علاقة بهذه القبلة إن كان هؤلاء يعني الموجودين في حياتنا فيهم جهل كثير يعني بعدم معرفتهم بمذهب القوم إلا القليل منهم الذين يعرفون مذهب القوم ولذلك هم ليسوا من أهل القبلة إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني أن يتوب علينا آمين. نعم. قال جزاكم الله خيرا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وقال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه. وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبي خالد به موقوفا. وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا. فقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة هو ابن سعيد عن كثير بن زاذان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له يعني فرعون يعني التراب نعم التراب والطين يدخله يعني فيه